الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى، الدرس 95 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وصلنا إلى المسألة 31 بعد 100 في مسائل النسخ، وهي مسائل مهمة للغاية. إجماع الصحابة ينسخ به. قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، بينت المرة السابقة قول زركشي في البحر المحيط، وقال: والتحقيق أن الإجماع لا ينسخ به، لأنه لا ينعقد إلا بعد الرسول، وبعده يرتفع النسخ، وإنما النسخ يرفع بدليل الإجماع. فقال هنا ابن حزم: النسخ بالإجماع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز، لأن الإجماع أصله التوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، إما بنص القرآن أو برهان قائم على آي مجموعة منه، أو بنص سنة أو برهان قائم أو برهان قائم منها كذلك، أو بفعل منه عليه السلام، أو بإقرار منه عليه السلام لشيء علمه. فإذا كان الإجماع كذلك فالنسخ به جائز. تفصيل مهم هنا يزاد إلى ما كان في اللقاء السابق وفي نهايات اللقاء السابق. وقد ادعى قوم أن الإجماع صح على أن القتل منسوخ على شارب الخمر في الرابعة، وهذه دعوة كاذبة، لأن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو يقولان بقتله، فيقولان: جيئونا به فإن لم نقتله فنحن كاذبان. قال أبو محمد: وهذا القول نقول به وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله، وكلامه ملخص ومكثف. قلت: روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشرب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فأمر به فجلد، أو فأمر به النبي فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، يعني في السكر كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. الذي علمته يعني أنه يحب الله ورسوله، فلا تلعنوه. قال الحافظ في الفتح: وفيه ما يدل على نسخ الأمر الوارد بقتل شارب الخمر إذا تكرر منه إلى الرابعة أو الخامسة، فقد ذكر ابن عبد البر أنه أتي به أكثر من 50 مرة. تخيل. انتهى كلامه. قلت: فلا عبرة بقول من خالف الحديث، أي قلت أنا الكيال، فلا عبرة بقول من خالف الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتله، والحديث دليل الإجماع، ولا عبرة بمخالفة من خالف. وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه باب القول فيما يعرف من الناسخ والمنسوخ: اعلم أن المنسوخ قد يكون بطريق النطق، بصحيح النطق، وهذا الكلام ذكرته في الصفحة 100 بعد الواحد بعد 800. وهنا أزيد شيئا. قال: اعلم أن النسخ قد يعلم بطريق النطق كما ذكرنا في حديث تحريم المتعة، وقد يعلم بالإجماع، وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر فيستدل على أنه منسوخ لئلا تجتمع الأمة على خطأ. قال: قال قال لئلا تجتمع الأمة على خطأ. مثال ذلك فروى بسنده أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقال احفظوا علينا صلاتنا، يعني صلاة الفجر، فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس بعد الشروق، فساروا هنية ثم نزلوا فتوضأوا، يعني تركوا المكان فمشوا براحلتهم، وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا، فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين يذكرها ومن الغد للوقت. الحديث رواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه. ونازع أبو الطيب في عون المعبود شرح سنن أبي داود عند الحديث ما ذهب إليه الخطيب، يعني نازع الخطيب فيما ذهب إليه، اللي ذهب إليه أقول لكم. والأمر بإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر عند ذكر الوقت منسوخ لإجماع المسلمين الصحابة أن ذلك غير واجب ولا مستحب. قلت أنا الكيال، وهناك مثال آخر إن نازع منازع في هذا الذي ذكره الخطيب، فقد روى البخاري ومسلم مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، فقال بعض الشافعية إنه منسوخ بعمل الصحابة بخلافه. يبقى هنا النسخ ينسخ الحديث بالإجماع. وقال الحافظ في الفتح ومنها أنه منسوخ دل على نسخه إجماع الصحابة. وقال النووي في شرح مسلم وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة، لأن عمر بن الخطاب ضرب في نقش على خاتمه 100 وضرب صبيغا أكثر من الحد، وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا 10 أسواط. قلت وعلق الحافظ في النقل السابق على كلام النووي فقال وهو المعتمد، لأنه لو يعرف القول به عن أحد من لا يعرف القول به عن أحد من الصحابة انتهى. قلت يعني القول بظاهر الحديث وكون النسخ بإجماع الصحابة، وهو من دلائل النسخ كما مر في المسألة 30 بعد 100، ولكن لوقوع الخلاف في جوازه بالإجماع أفردت له هذه المسألة. وقد فصل الزركشي في البحر المحيط وما بعدها وبين الخلاف في المسألة، ومما قاله وأقره قال وممن جوز كون الإجماع ناسخا الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، ومثله بحديث الوادي الذي في الصحيح حيث نام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فما أيقظهم إلا حر الشمس، وقال في آخره فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين ذكرها ومن الغد للوقت. قال فإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر وفي الوقت منسوخ بإجماع المسلمين على أنه لا يجب ولا يستحب. ومثله أيضا بحديث ومثله أيضا بحديث أسنده إلى زر قال قلت لحذيفة أي ساعة تسحرتم مع رسول الله؟ قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. قلت في الهامش رواه أحمد في المسند وابن ماجة في سننه والنسائي في الصغرى. قال السندي في سنن ابن ماجة في شرح سنن ابن ماجة قال أبو إسحاق حديث حذيفة منسوخ وليس بشيء. قال فقال أجمع المسلمون أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب على الصائم مع بيان ذلك في قوله تعالى من الفجر، انتهى كلامه. قال الزركشي ودعواه النسخ في الثاني بالإجماع فيه نظر، فإن قوله تعالى من الفجر صريح في التقييد بالفجر، فهو الناسخ حينئذ لا الإجماع. واخد بالك يعني المسألة في الفهم وفي الدلالة، إلا أن يريد أن الأمة لما أجمعت على ترك ظاهره دل إجماعهم على نسخه لا أن الإجماع هو الناسخ. وده برضو فرق في مسألة الدلالة، ومهم جدا أن يذكر. فقال إلا أن يريد أن الأمة لما أجمعت على ترك ظاهره دل إجماعهم على نسخه لا أن الإجماع هو النسخ، وليس هو اعتبار خلاف لفظي، لا، الذي يقوله الخطيب البغدادي مقصود في ظاهره. المسألة الثانية والثلاثين، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع بالإجماع. قال الزركشي في البحر المحيط: شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع بالإجماع. واختلف في أن عيسى بعث مقررا لشريعة موسى أو بشريعة مبتدأة، حكاه ابن الرفعة في المطلب، ثم قال: والحق أنه لم ينسخ كل شريعة موسى، ولهذا قال تعالى: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأنه لم يحلل لهم كل ما حرم عليهم، لأن منه الزنا والقتل والسرقة، وإنما أحل لهم السبت ولحم الإبل وأشياء من الحيتان والطير تخفيفا عنهم، ولم يوجب عليهم شيئا ولم توجبه شريعة موسى. وقال الإمام في تفسيره: روي أن الرجل بعد موسى عليه السلام عفوا روي أن الرسل بعد موسى عليه السلام كانت شريعتهم واحدة موافقة لشريعة موسى، إلى أن جاء عيسى عليه السلام بشريعة محددة. قال: ومنع القاضي كون الرسول الثاني يأتي بشريعة الرسول الأول سواء، أي من غير زيادة ولا نقص، إذ كانت شريعة الأول محفوظة يمكن معرفتها بالتواتر، لأن الرسول إذا كان كذلك لم يعلم من جهة إلا ما قد علم من قبل، فكما لا يجوز أن يبعث رسولا لا شريعة معه أصلا، لما بين في العقليات، كذلك ما نحن فيه أي هنا. انتهى كلامه. قلت: قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. أما المسألة الثالثة والثلاثون ونصها: لا يشترط في الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ في التلاوة. قال ذلك الزركشي في البحر المحيط، ثم قال: وكذا كالآية الدالة على البقاء بالبيت سنة متأخرة عن الدالة على البقاء 4 أشهر وعشرة، لأنها متقدمة في النزول على 4 أشهر وعشر، ولكن كتابتها في المصحف جاءت على خلاف ما وقع به النزول. كذلك نقله المفسرون وشبهوا بقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. هذا نزل بعد أن تولوا عن القبلة الأولى وتوجهوا إلى الكعبة، ثم جاء بعد ذلك: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وقوله فلنولينك يدل على أنه لم يحول بعد، وقوله فلنولينك نزل قبل التحويل، فيدل على أنه لم يحول بعد، وقوله فلنولينك نزل قبل التحويل، وقوله ما ولاهم نزل بعد التحويل، فلم يأتي الترتيب في الكتابة على مقتضى النزول، هو يبين الدليل على هذا. فتفهم هذا الفصل فإنه دقيق المسألة غزير الأمثلة. طيب، جميل. أما المسألة 34 بعد 100: يجوز نسخ بعض آية أو حديث لو جمع حكمين. طيب، قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: إذا جمعت الآية أو الحديث حكمين فصاعدا، فجاء نص أو إجماع بنسخ أحد الحكمين أو تخصيصه، أو إخراجه إلى الندب، وقف عنده ولم يحل لمسلم أن يقول إن الحكم الآخر منسوخ من أجل هذا الحكم المذكور معه في آية أو الحديث، في الآية أو الحديث، ولا أنه مخصوص ولا أنه ندب، بل يبقى على حكمه كما كان وعلى ما يوجبه ظاهره لقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن ادعى أن هذا الحكم مرتبط بيانه أو نسخه بحكم آخر فقد افترى على الله عز وجل، وادعى ما لا دليل عليه، ولزمه أن من أن متى وجد في سورة واحدة آية منسوخة أن يقول إن تلك السورة منسوخة كلها من أجل الآية المنسوخة منها، ولزمه ما هو أفحش من هذا، وهو أن يقول إن القرآن كله منسوخ، إن القرآن كله منسوخ من أجل وجوده فيه أحكاما كثيرة منسوخة. قال مثال ذلك قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم نسخ تعالى الإمساك في البيوت وأثبت استشهاد الأربعة. جميل. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وحلوان الكاهن وكسب الحجاب وثمن الكلب، فخرج كسب الحجام عن التحريم بحديثه صلى الله عليه وسلم: أطعم رقيقك وناضحك، فيلزم من خالفنا أن يبيح من أجل ذلك مهر البغي وحلوان الكاهن. وده هذان مثالان ودليلان قويان في المسألة. هذا ما لا يقوله مسلم، وقد قال الطحاوي إن النهي عن ثمن الكلب منسوخ بنسخ إيجاب قتل الكلاب. انتهى كلام ابن حزم، ثم رد قول الطحاوي بأنه لا دليل عليه. قلت الكيال: أما الحديث الأول فهو ما رواه أحمد في المسند، وبينت أنه حسن صحيح، وقال صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث، وفي رواية شر المكاسب كذا، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا. وأما الحديث الناسخ لحرمة كسب الحجام فبينت صحته كما عندكم بالسند إلى أن قال من حديث محيصة ابن مسعود أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه فقال: ألا أطعمه أيتاما لي؟ قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. قال: فرخص له أن يعلفه ناضحه. وفي رواية أحمد قال: أطعمه ناضحك. ثم نسخ الأخير بما رواه البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففه عنه، وفي رواية أن يخفف عنه من ضريبته عند البخاري، وفي رواية ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم للحجام، وعن ابن عباس وفي رواية البخاري قال: ولو كان حراما لم يعطه. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وذلك ظاهره في الجواز. انتهى كلامه. المسألة 35 بعد 100 في مناقل النسخ ومراتبه. قال أبو محمد بن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: فصل في مناقل النسخ. مراتب الأوامر في الشريعة كلها خمسة لا سادس لها، وهي حرام وهو الطرف الواحد، وفرض هو الطرف الثاني، وبين هذين الطرفين ثلاث مراتب، فيلي الحرام مرتبة الكراهة وهي الأشياء التي تركها خير من فعلها إلا من تركها أجر ومن فعلها لم يأثم، وذلك نحو الأكل متكئا والتمسح من الغسل في ثوب معد لذلك وما أشبه ذلك. ويلي مرتبة الفرض مرتبة الندب، وهي الأشياء التي قال: وهي الأشياء التي فعلها خير من تركها إلا أن من فعلها أجر. قال ومن تركها غير راغب عنها لم يأثم. من تركها غير راغبا عنها يعني هو يجحد السنة. ومن هذا الباب يدخل التطوع كله بأفعال الخير. وبين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق، وهو ما تركه وفعله سواء، إن فعله لم يؤجر وإن ولم يأثم، وإن تركه لم يؤجر، كجلوس الإنسان متربعا أو مرفوع الركبة الواحدة وصباغة ثوبه أخضر أو أسود، أو حسه الشيء بيده وما أشبه ذلك. فإذا نسخ الفرض نظر، فإن كان بلفظ لا تفعل بعد أن أمرنا بفعله فهو منتقل إلى التحريم، لأن هذه صيغة للتحريم. وإن نسخ بأن قال ولا جناح عليكم، أو بلفظ تخفيف أو بترك أو بفعل، ولم ينتقل إلا إلى أقرب المراتب وهو الند، وذلك مثل صيام عاشوراء، فإنه لما نسخ وجوبه انتقل إلى الند، وكذلك إن نسخ التحريم. فإن بدرجاته كما قال مناقل النسخ، فإن كان نسخه بلفظ افعل انتقل إلى الفرض، لأن هذه صيغة الفرض. وإن نسخ بلا جناح أو بتخفيف انتقل إلى أقرب المراتب التي هي إليه وهي الكراهة. وإن نسخت الكراهة أو الند بفعل افعل انتقل إلى الفرض. فإن نسخ بتخفيف انتقل إلى الإباحة المطلقة، لأن الإباحة أقرب إليهما من الفرض والتحريم، لأن المكروه والمندوب إليه مباحان ولكنهما معلقان بشرط كما ترى. وقد نسخ تحريم وطئ النساء بعد النوم في ليالي الصوم إلى الإباحة، ده في بداية الإسلام كما بينت آنفا أو في اللقاء السابق. ونسخ المنع من القتال بإيجابه، ونسخ فرض استقبال بيت المقدس بالتحريم، وقد نسخ فرض بفرض آخر كنسخ حبس الزواني إلى الجلد والرجم أو الجلد والتغريب. انتهى كلامه. هذه المسألة مهمة في مسألة مناقل النسخ ومراتبه، لنعلم درجات ومراتب النسخ ما هي. المسألة 36 بعد 100، ونصها في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل. قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، قال ابن حزم قد بينا أن كل ما فعله صلى الله عليه وسلم من أمور الديانة أو قاله منها فهو وحي من عند الله تعالى عز وجل، بقوله تعالى أن اتبع إلا ما يوحى إليه إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وبقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله تعالى يفعل ما يشاء، فمرة ينزل أوامره بوحي يتلى، ومرة بوحي ينقل ولا يتلى، ومرة بوحي يعمل به ولا يتلى ولا ينقل، ولكنه قد وقع رسمه وبقي حكمه، ومرة أن يري نبيه صلى الله عليه وسلم في منامه ما شاء، ومرة يأتيه جبريل بالوحي لا معقب لحكمه. فجائز نسخ أمره بفعله وفعله بأمره، وجائز نسخ القرآن بكل ذلك، وجائز نسخ كل ذلك بالقرآن، وكل ذلك سواء ولا فرق. القرآن وحي والسنة وحي، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وكذلك الشيء يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقره ولا ينكره، وقد كان تقدم عنه تحريم جلي، فإن ذلك نسخ لتحريمه، لأنه مفترض عليه التبليغ لأنذركم به ومن بلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإنكار المنكر وإقرار المعروف وبيان اللوازم وهو معصوم من الناس ومن خلاف ما أمره به ربه تعالى. فلما صح كل ما ذكرنا أيقنا أنه إذا علم شيئا كان قد حرمه ثم علمه ولم يغيره أن التحريم قد نسخ، وأن ذلك قد عاد حقا مباحا ومعروفا غير منكر. وأما إن كان قد تقدم في ذلك الشيء نهي فقط ثم رآه صلى الله عليه وسلم أو علمه فأقره، فإنما ذلك بين أن النهي على سبيل الكراهة فقط، لابد من الإعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع بالقول والفعل والإقرار، لأنه لا يحل لأحد أن يقول في شيء من الأوامر إن هذا منسوخ إلا ببرهان جلي، إذ كلها على وجوب الطاعة لها، وما تيقنا وجوب طاعتنا له فحرام علينا مخالفته لقول قائل هذا منسوخ، ولو جاز قبول ذلك مما ادعاه بلا برهان لسقطت الشريعة كلها. ولأنه ليس قول زيد وعمر ومالك والشافعي وأبي حنيفة هذا منسوخ بأولى من قول كل من على ظهر الأرض فيما يستعمله من ذكرنا هذا أيضا منسوخ. وقال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن قال في شيء من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله هذا منسوخ أو هذا متروك أو هذا مخصوص أو هذا عليه العمل فقد قال دعوا ما أمركم به ربكم أو نبيكم ولا تعملوا به، وخذوا قولي وأطيعوني فلا خلاف ما أمرتم به. فحق من قال ذلك أن يعصى ولا يلتفت إلى كلامه إلا أن يأتي ببرهان من نص أو إجماع. الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله، هذا إجماع متيقن وإجماع نصي. ولما ذكرنا أنه نهى عنه صلى الله عليه وسلم ثم رآه فلم ينكر، نهى المصلين خلف الجالس عن القيام، نهي المصلين خلف الجالس عن القيام، ثم صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه جالسا والناس وراءه قيام ولم ينكر عليه السلام ذلك، فصح أن ذلك النهي الأول ند. وإلا من فعل ذلك إعظاما للإمام فهو حرام على ما بين عليه السلام يوم صلاته إذا ركب فرس ابن طلحة فسقط منه، يعني فصلى في البيت لمرضه ولسقوطه. هذه مسائل مهمة ذكرها ابن حزم في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل، فكل هذه من دلائل النسخ، وهكذا. قلت أما نهيه، قلت أي الكيال، أما نهيه فقد روى البخاري ومسلم عن أنس قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجاحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده زيارة المريض، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وفي رواية لمسلم فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. قلت وأما الحديث الذي نسخ الأمر بالصلاة قعودا وراء الإمام القاعد ما رواه البخاري من حديث عائشة وفيه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفس من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فأجلساه إلى جانب أبي بكر، فجلس أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي قاعد صلى الله عليه وسلم. قلت: وكذلك ما رواه البخاري بهذا الحديث، وفيه قال الحميدي: وقوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر بالآخر فالآخر في التشريع يعني، وفي التقديم والتأخير للحديث، فيؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ولابن حجر تعليق في الفتح على وجوه الجمع بين الحديثين، وذكرت رقم الصفحة والجزء من فتح الباري. المسألة السابعة والثلاثين: فيما يجوز النسخ فيه وفيما لا يجوز فيه النسخ. قال ابن حزم في الإحكام، في أصول الأحكام: النسخ لا يجوز إلا في الكلام الذي معناه الأمر والنهي، والكلام كله ينقسم إلى 4 أقسام: أمر ورغبة وخبر واستفهام. فالاستفهام والخبر والرغبة لا يقع فيها نسخ، وإنما يسمى الرجوع عن الخبر وعن الاستفهام استدراكا، فكل ذلك منفي عن الله عز وجل، لأن الرجوع عنهما إنما هو تكذيب للخبر المرجوع عنه. ومعرفة وكراهية لما رجع عن الاستفهام عنه لعرض حدث، أو لعلم شيء بشيء، أو لعلم بشيء كان يحصل. وأما الرجوع عن الرغبة فإنما يسمى استقالة أو تنزها عما انحط إليه قبل ذلك. وقد قدمنا أن المعاني إذا اختلفت فوجب أن يخالف بين أسمائها، لئلا يقع الإشكال ويلوح البيان ويصح الفهم والإفهام. لابد من مراعاة المعاني، والاسم للمسمى، فلابد من مراعاة هذه الأفهام. فبقي الرجوع عن الأمر بإحداث أمر غيره فيسمى نسخا في الألفاظ ومعرفة المصطلحات وتداركها، وهو فعل من علم أن سيرفع أمره ويحيله. فإذا ورد الكلام لفظه لفظ الخبر ومعناه معنى الأمر جاز النسخ فيه. قلت هنا في الهامش: قال الزركشيري في البحر: أما الخبر الذي بمعنى الأمر أو النهي، نحو والوالدات يرضعن أولادهن، وقوله لا يمسه إلا المطهرون، بخلاف فلا خلاف في جواز نسخه اعتبارا بمعناه. انتهى كلام الزركشيري. قال: مثل قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وفي هذا توجد من المعصية، مثل قوله تعالى: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فإنما هذا أمر لنا بأن نؤمن أو بأن نؤمن كل من دخل مقام إبراهيم، يعني ده أمر، ومن دخله كان آمنا. فإنما هذا أمر لنا أن نؤمن كل من دخل مقام إبراهيم، وليس هذا خبرا. هذا فهم مهم، ولو كان خبرا لكان كذبا، لأنه قد قتل الناس حوله ظلما وعدوانا حول مقام إبراهيم، وهذا ثابت في السير وموجود في كل لغة، أن يراد الأمر بلفظ الخبر وبلفظ الاستفهام، كقول القائل لعبده: أتفعل أمر كذا، أو أترى ما يحل بك. وإنما ذلك أن الخبر عن الشيء إيجاب بما يخبر به عنه، والأمر إيجاب لفعل المأمور به، فهذا اشتراك بين صيغة الخبر وصيغة الأمر. فإذا قال قائل حق عليك القيام إلى زيد، فهذا خبر صحيح معناه قم إلى زيد، فهذا خبر صحيح البنية معناه قم إلى زيد. قال وكذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، معناه ليحج الناس منكم من استطاع. وكذلك إذا قال القائل قد أوجبت عليك القيام إلى زيد، فهذا خبر صحيح البنية معناه قم إلى زيد. وكذلك قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، معناه صوموا. فما كان من الأخبار هكذا فالنسخ فيها جائز، يبين لك معاني المصطلحات حتى تعرف هذا ينسخ أو لا ينسخ. وأما ما كان خبرا مجردا مثل قام زيد وهذا عمرو، ووقع أمس خطب كذا، وزيد الآن قائم وغدا يكون أمر كذا، فهو لا يجوز النسخ فيه البتة، لأنه تكذيب لهذا الخبر، فالأخبار لا تنسخ. والله تعالى ميزه عن الكذب بأخباره تعالى أن قوله الحق، وبقوله تعالى فالحق أحق أن أقول، فالحق والحق أقول. وهذا وهو موصوف بأنه ينسخ ويحيل ويبدل الأمور، بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وبقوله سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وبقوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإخباره تعالى أنه كل يوم في شأن، ولا نسخ في الوعد ولا في الوعيد البتة، لأنه كان يكون كذبا وإخلافا، وقد نزهه تعالى عن ذلك، وقد نزهه الله تعالى عن ذلك. ولكن الآيات والأحاديث الواردة في ذلك مضموم بعضها إلى بعض، ولا يجوز أن نقتصر منها على بعض على ما بينا في كتاب الفصل أي لابن حزم في مسائل النحل والأهواء والفرق. انتهى كلامه رحمه الله. ثم نقلت ما قاله ابن القيم في بدائع الفوائد في بيان عدم جواز نسخ الأخبار. قال فإن أحكام التوحيد التي اتفقت عليها دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه، وهذه الصورة أخلصت التوحيد، ولهذا سميت صورة الإخلاص. انتهى كلامه. قال وبين امتناع دخول النسخ على الأخبار معلقا على الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه وفي مسلم مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فقال حيث جاءت الفطرة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد بها فطرة الإسلام لا غير، ولم يجئ قط في كلامه مرادا بها فطرة الشقاوة وابتداء الخلقة في موضع واحد، ولفظ الحديث يدل على أنه غير منسوخ وأنه يستحيل فيه النسخ كما تقدم، لأنه خبر محض ليس حكما. قال يدخل تحت الأمر والنهي فلا يدخله النسخ. انتهى كذا في مختصر السنن للمنذري. قال وكذلك قلت وكذلك علق في مختصر السنن على الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما مرفوعا، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، فقال إن هذا من الأحكام الممتنع نسخها، فإن صاحب الشرع علله بالأخوة، وهي علة مطلوبة البقاء والدوام، لا يلحقها نسخ ولا إبطال. في الهامش بواسطة اختيار ابن القيم اختيارات ابن القيم الأصولية. وقالت سمعني في قواطع الأدلة في الأصول إن النسخ لا يجوز إلا فيما يجوز وقوعه على وجهين، ففصل كالصلاة والصوم والعبادات الشرعية، فأما ما لا يجوز أن يكون إلا على وجه واحد مثل التوحيد وصفات الله عز وجل فلا يصح فيه النسخ. وعبر بعضهم عن هذا فقال إن النسخ لا يقع في موجبات العقول وإنما يقع في مجوزات العقول، وهناك فرق كبير بينهما. ولذلك قال النبي الدليل على ذلك صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رواه البخاري في صحيحه. وذلك أن الحياء غريزة في الإنسان محمودة حسنة في العقول، وهو قائم بعينه ونفسه، فلم يجز أن تتناسخه الأديان والشرائع، فكان ذلك مستمرا في الشرائع على وجه واحد باقيا ما بقي التكليف إلى يوم القيامة يعني. ومما لا يجوز النسخ فيه ما أخبر الله تعالى من أخبار القرون الماضية والأمم السالفة، وكذلك ما أخبر من الكوائن في المستقبل من خروج الدجال وغير ذلك لا يجوز فيه النسخ، لأنه لا يجوز النسخ في الأخبار بوجه ما، لأنه يؤدي إلى دخول الكذب في أخبار الله تعالى وأخبار الرسول، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولذلك لا يجوز. فإن قال قائل ما قولكم في الأخبار الواردة في الوعيد لمرتكب الكبائر؟ قلنا يجوز العفو عنها. قالوا هذا نسخ، قلنا هذا ليس بنسخ، إنما هو من باب التكرم والعدول عن المتوعد بالفضل، وقد يتكلم المتكلم بالوعيد وهو لا يريد إمضاءه ولا يعد خلفا بل يعد عفوا وكرما. قلت في الهامش، قال الزركشي في البحر المحيط فإن كان مما لا يمكن تغييره بألا يقع إلا على وجه واحد كصفات الله وخبر ما كان من الأنبياء والأمم وما يكون من الساعة وآياتها كخروج الدجال فلا يجوز نسخه بالاتفاق إجماع يعني، كما قاله أبو إسحاق المروزي وابن برهان، لأنه يفضي إلى الكذب. طيب، وقال أبو عمر ابن العلاء لعمر بن عبيد حين تكلم في هذا إنك رجل أعجمي القلب، إن العرب تعد الانصراف عن الوعيد كرما والانصراف عن الوعد لؤما، وأنشد وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وقال الأصمعي سمعت أعرابيا يقول سبحان الله، من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى، شوف الكلام جميل. وقال بعض أصحابنا إن وقوع العفو عن المذنبين مع أن الوعيد إنما جاء من ترتيب الخطاب بعضه على بعض، فإن الله تعالى قد قال ومن يقتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وقال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، إلى مثل هذا. وقال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وقال في موضع آخر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأمثال ذلك. فكانت الآيات المتقدمة مترتبة على هذا، والآيات المشتبهة أو المشتبه فيها مضمرة. وإذا ورد الأمر بلفظ الخبر مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فنسخه جائز، لأنه أمر لا خبر. ومما لا يجوز نسخه الإجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يجوز بعد موته، بينت المسألة في اللقاء السابق تفصيلا فارجع إليها. وأما نسخ الإجماع بالإجماع فمثل أن يجمع الصحابة في قول في حكم على قولين ثم يجمع التابعون بعدهم على قول واحد منهما فيكون الصحابة فيكون الصحابة مجمعة على جواز الاجتهاد فيها، والتابعون مجمعون على نسخ الاجتهاد فيها. قال: نعم. وفي هذه المسألة قولان للشافعي، وعلى القول الذي يجوز صحة الإجماع لا يكون نسخا، لأن الصحابة وإن سوغوا الاجتهاد ولكن إنما سوغوا إذا لم يمنع منه مانع، أو لم يمنع منه مانع، كما سوغوا الاجتهاد من صحابي عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منع الاجتهاد في اجتماع التابعين لهذه العلة لا أنه منسوخ. انتهى كلامه رحمه الله. قلت في الهامش قد مر تحقيق المسألة في مسائل الإجماع. وزاد الزركشي في البحر المحيط في الوعيد فقال: وقد ذكر بعضهم أن منشأ الخلاف أن الوعيد هل هو خبر محض أو هو مع ذلك إنشاء كصيغ العقود التي تقبل النسخ لكونه إخبارا عن إرادة المتوعد وعزمه، كالخبر عن الأمر والنهي المتضمن خبره عن طلبه المتضمن إرادته الشرعية. وفي صحيح مسلم لما نزل قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، عظم ذلك فأمرهم النبي أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلما ذلت بها ألسنتهم نسخها الله تعالى بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال البيهقي: الحديث صحيح مسلم. قال البيهقي: وهذا النص بمعنى التخصيص، فإن الآية الأولى وردت مورد العموم فبينتها التي بعدها أن مما لا يخفى لا يؤاخذ به، وهذا حديث النفس الذي لا يستطيع العبد دفعه عن قلبه، وكثير من المتقدمين كانوا يطلقون عليه اسم النسخ على الاتساع، بمعنى أنه لولا الآية الثانية لكان مؤاخذا بجميع ذلك، ويحتمل أن يكون هذا خبرا مضمنا لحكم، وكأنه حكم بمؤاخذة وكأنه حكم بمؤاخذة عباده بجميع ذلك وتعبدهم به. فلما قابلوه بالطاعة خفف عنهم ووضع عنهم حديث النفس، وفيكون قوله يحاسبكم به الله خبرا مضمنا لحكم، أي محاسبكم به، وهذا كقوله إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، وهذا كتبته من جملة كلام الشيخ أبي بكر الإسماعيلي، هذا قاله البيهقي. قال: وقال الخطابي: النسخ لا يجري فيما أخبر الله عنه أنه كان، وأنه فعل ذلك فيما مضى لئلا يؤدي إلى الكذب والخلف، ويجري عند بعضهم فيما أخبر أنه يفعله لجواز تعليقه بشرط بخلاف إخباره عما فعله، فإنه لا يجوز دخول الشرط فيه، وهذا أصح الوجوه. وعليه تأول ابن عمر الآية: ويجري ذلك مجرى العفو وليس بخلف. قال الصيرفي: فإن سبب على أحدهما إدخال الوعيد في باب الأخبار فقد وهم، لأن الله عز وجل قد أخبر أنه يغفر ما شاء ويغفر ما دون الشرك إن شاء. قال القرطبي: أما الوعيد والوعد فلما كان معلقين على جواز النسخ والتبديل جاز نسخهما. نعم، قد ورد في الشرع إخبار ظاهرها الإطلاق، ورد في الشرع إخبار ظاهرها الإطلاق، وقيدت في مواضع أخرى كقوله: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فقد جاء تقييده بقوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، ففي تقييد ونحوه. فقد يظن أو يظن من لا بصيرة له أن هذا من باب النسخ وليس من باب النسخ، أن هذا من باب النسخ في الأخبار وليس كذلك، بل هو من باب الإطلاق والتقييد. بل هو من باب الإطلاق والتقييد. عنوانته هنا: هل يرد النسخ في الدعاء؟ روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم العن أبا سفيان، اللهم العن الحارث بن هشام، اللهم العن صفوان بن أمية. والحديث في الهامش رواه أحمد في المسند، ورواه البخاري بلفظ: اللهم العن فلانا وفلانا. قال عليه السلام: وهم كفار قريش ثم أسلموا بعد ذلك. قال صاحب الفردوس: وهذا منسوخ بقوله: اللهم أيما رجل سببته أو شتمته فاجعل ذلك قرينة قربة إليك. متفق عليه. وفي رواية: أيما مؤمن، وهو حديث رواه مسلم. انتهى كلام الزركشي. هنا هل يرد النسخ في الدعاء؟ هو أظنه من عنوان الزركشي، لأني لم أجعل عليه معكوفتين. بهذا ننتهي من هذه المسائل في مسائل النص، ونكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 96، ونختم به بفضله سبحانه وتعالى مسائل النسخ كلها، أو مسائل النسخ كلها، ونتم بهذه المسائل نهاية الفصل الجزء الثاني من كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.